الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قلتم حفظكم الله تعالى: الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع وأو ولقسم ولاستئناف وحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب في الحروف، وهذا باب له أهمية لأنه يفيدك بمعاني هذه الحروف. وهذا الباب أدخل فيه أسماء وإن كنت لم أذكرها في هذا المختصر، مثل إذ وإذا. وعلى ذلك فقول الأصوليين هنا الحروف، هذا باعتبار الأكثر، لأن أكثر ما ذكروه من الحروف، أو كما قالوا أيضا يعني المقصود الألفاظ المفردة، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، يعني معاني الحروف المفردة. لكن أن نقول أن المقصود بذلك الحروف التي هي قسيم الاسم والفعل، وأدخلوا فيها بعض الأسماء، وأدخلوا فيها بعض الأسماء، فيكون إطلاق الحروف من باب، نعم، من باب التغليب، من باب التغليب. ابتدأ بالواو العاطفة، تقول: جاء زيد وعمر، وذكر أنها تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، فهي تفيد مطلق الجمع عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، يعني لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، وإنما تفيد مطلق الجمع، أن تجمع. وذكر ابن مالك رحمه الله أن كونها للمعية راجح، أن كونها للمعية راجح عندما تقول جاء زيد وعمر، فالراجح أن مرادك أنهما جاء جميعا، وأنه جاء زيد ومعه عمر، فكونها للمعية راجح، وكونها للترتيب كثير. إذا قال حضر زيد وعمر فالمراد كثيرا، لما هو متعين، كثيرا، أنك الذي ابتدأت به هو الذي جاء، هو الذي جاء قبل، هذا كثير. ولعكسه قليل، كونه يقول جاء زيد وعمر، وعمر هو الذي جاء قبل، هذا قليل، هذا قليل. إذن هي تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. وعندما نقول مطلق الجمع، هذا كما يقول العلماء مطلق الإيمان، والإيمان المطلق، ونعم مطلق البيع، عندما تقول مطلق البيع والبيع المطلق، البيع المطلق هذا هو الحلال المباح، ومطلق البيع يدخل فيه الحلال والحرام، مطلق بيع، حصل مطلق بيع، مثل مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالفاسق يعطى مطلق الإيمان، ما يعطى الإيمان المطلق، لا يعطى الإيمان المطلق، وإنما يعطى مطلق الإيمان. طيب، تأتي بمعنى مع سرنا والقمر، سرنا والقمر، يعني سرنا والقمر معنا، سرنا ويعني مع القمر، وهذا الذي له باب عند أهل النحو يسمونه بالمفعول معه، بالمفعول معه. وتأتي بمعنى أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل هو للجمع هنا؟ لا، هذا بمعنى أول، يعني انكحوا ثلاثة، انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. والاستئناف، هذا كثير تأتي الاستئناف. ما معنى الاستئناف؟ الاستئناف كما تسمعون في مسألة القدر، الأمر أنف، يعني بمعنى أنك تبتدئ. عندما تقول استئناف يعني ما هي عاطفة، ولذا من أقوال أهل العلم في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. إذا قلنا استئنافية ما له دخل في الحج، ومن كفر بالله جل وعلا فإن الله غني عن العالم. فالواو الاستئنافية يعني ليست عاطفة، يعني يكون الكلام قد ابتدئ به، يكون الكلام قد ابتدئ به. نعم. وحال معروفة، الحال: جاء زيد وهو يضحك، يعني والحال أنه يضحك. نعم. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه، وتأتي سببية ورابطة، ثم لتشريك ولترتيب بمهلة، حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزء. نعم. وتأتي لتعليل من لابتداء الغاية ولها معان إلى انتهاء الغاية. نعم. وبمعنى معا، وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. نعم. يقول: الفاء العاطفة لترتيب، تفيد الترتيب. قلنا التي قبل ما تفيد الترتيب، لكن هنا تفيد الترتيب. يقول لترتيب، فتقول: جاء زيد فعمر، تفهم أن عمر جاء بعد زيد. نعم. والترتيب منه معنوي، قام زيد فعمر، هذا معنوي، يعني بالمعنى جاء زيد ثم جاء يعني زمنا بعده عمر. والثاني ذكري، يعني بالذكر، ما هو في الزمن وإنما في الذكر، وهو عطف مفصل على مجمل. يأتينا مفصل، يأتينا مجمل، عطفناه على مفصل. فمثل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نعم. توضأ فغسل وجهه. نعم. أعطفت الآن مفصل على مجمل. توضأ فغسل وجهه، أعطى فأجزل. هذه يعني في الذكر، ما هو في الزمن. طيب، هذه واضحة. طيب، وتعقيب كل بحسبه، عرفنا أنها تفيد الترتيب، لكنها هل هو ترتيب بتراخي أو ترتيب بتعقيب؟ عندما تقول جاء زيد فعمر، هل هو جاء، يعني هل عمر جاء بعده متراخيا أو عقيبه؟ قال للتعقيب، يعني جاء ما في تأخير، يعني جاء إثره، جاء عقيبه، هذا الذي يسمى التعقيب. طيب، التعقيب تعقيب كل بحسبه. طيب، هذه واضحة في قولنا مثلا جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، لكنكم تسمعون مثلا قولهم تزوج فولد له، أتيت المدينة فمكة. نعم، فمكة، هل يصح هذا ويكون للتعقيب؟ قالوا نعم، ولكن بشرط إن لم يكن بينهما إلا المدة المعتادة. ما معنى هذا؟ عندما تقول تزوج فولد له، نفهم من هذا أنه بعد الزواج بتسعة أشهر، نعم، تقريبا أتاه ولد، يعني المدة التي يحتاج فيها إلى الحمل. عندما تقول أتيت المدينة فمكة، نقول كم بين مكة والمدينة مثلا بالسيارة؟ قالوا 5 ساعات. فنقول إذن أتيت المدينة فخرجت منها وأتيت مكة 5 ساعات. لكن لو كان جلس في الطريق ونام يوما مثلا، ما ليس، لا يجوز له أن يقول هذا لغة. يعني ما تقول دخلت المدينة فمكة وانت في الطريق ها مكثت. أما إذا كان الطريق هو المعتاد فيصح لك ذلك، فيصح لك ها ذلك. ولذا تجد هذا جاء في القرآن، قول الله جل وعلا فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما، يعني أن المدة هي المعتادة في ذلك. طيب، قال وتأتي سببية، وهذا كثير في عطف الجمل، في عطف الجمل تكون سببية. فوكزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه، يعني هذه سببية، هذه سببية ورابطة للجواب، تربط الجواب. وذلك إذا كانت كما إذا كانت الجملة اسمية. نعم، قول الله جل وعلا وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، فهذه يعني في الجواب إذا كان الجواب جملة اسمية، وأيضا فيه عدة يعني مسائل معروفة في اللغة، فإنها تأتي رابطة. ولذا قلنا كما لو كانت الجملة اسمية، يعني في جواب الشرط وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، وقال ثم حرف عطف، ثم حرف عطف يعني من حروف العطف، تعطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد. طيب، لتشريك يعني بين ما قبلها وما بعدها في الحكم، تفيد التشريك يعني في الحكم بين الجملة التي قبل والجملة التي بعد أو المفرد والمفرد. ولترتيب بمهلة، تفيد الترتيب. نعم، وبمهلة يعني مع التراخي يعني تقول مثلا جاء زيد ثم عمرو، ماذا تستفيد؟ تستفيد أن مجيء عمرو قد تراخى لو كان للتعقيب بالفاء التي سبقت. أما هنا تقول جاء زيد ثم عمرو، هذا يفيد التراخي. وهذا في وهو في المفردات معنوي، يعني من جهة الزمن في المفردات. جاء زيد ثم عمرو، زيد مفرد وعمرو مفرد، إذن المجيء نعم على الترتيب والتراخي في الزمن. طيب، لأن عندنا تجدون هذا في كتب التفسير كثيرا، ما يسمونه بالترتيب الذكري، بالترتيب الذكري، هذا في الجمل، يعني ما هو ترتيب معنوي، ترتيب في الذكر. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، نعم. ثم أتينا موسى الكتاب، بعد ما ذكر يعني القرآن قال ثم أتينا موسى الكتاب، نعم، الكتاب قبل كتاب موسى. ومن الأبيات إن من ساد ثم ساد أبوه، الأب قبل، ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. فثم هذه في الجمل لا تفيد الترتيب في الزمن، وإنما في الذكر، وإنما في الذكر يعني في الإخفي في خبرك، يعني أنت أخبرت بذلك وذكرت هذا بعد هذا، هذا يسمونه في الجمل ذكري، في الجمل ذكري. وأما في المفردات معنوي، يفيد الترتيب الزمني. حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ما فيها ترتيب، حتى العاطفة هذه لا تفيد ترتيبا. ولذا تقول مثلا حفظت القرآن حتى سورة البقرة، حفظت القرآن حتى، يعني حتى إني حفظت سورة البقرة، على أن سورة البقرة قد تكون حفظتها أولا، فحتى ما تفيد الترتيب، يعني لا تفيد ترتيبا حتى. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، يعني إذا عطفت بحتى فلا بد أن يكون المعطوف الذي بعدها أن يكون معطوفها جزءا من متبوعه، يعني من الذي قبل حتى أو كجزئه. حتى تقول قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة من الحجاج. تقول مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء من الناس، الأنبياء من الناس، فيكون جزءا من متبوعي. حتى مطلع الفجر، نعم، ولذا هو غاية، ولذا للغاية. شوف حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. طيب الأنبياء مثل تقول يعني مات الناس حتى الأنبياء، وين الغاية في هذا؟ يعني هذا غاية في القوة، فالناس أقوى ما فيهم الأنبياء ومع ذلك يموتون. وقدم الحجاج حتى المشاة هذا في الضعف، فهذا في الضعف، نعم، فلا بد إذن أن تكون غاية، أن تفيد الغاية ولكن لا تفيد الترتيب. ويشترط قلنا أن يكون المعطوف جزءا من متبوعه أو كجزئه. كيف كجزئه؟ يعني ليس جزءا حقيقيا لكنه بمعنى الجزء. مثلوا لهذا بأن يقول أعجبتني الجارية حتى حديثها، فالحديث كالبعض، الحديث كالجزء وكالبعض. ألقى الصحيفة من شواهدهم حتى يخفف رحله، والزاد حتى نعله، نعم ألقاها، فالنعل ليست من الزاد لكنها كالجزء لأنها داخلة معه في رحله. إذن لا بد وأن يكون ما بعدها إما أن يكون جزءا أو أن يكون كالجزء نعم وذكرت نعم. وتأتي للتعليل أسلم حتى تدخل الجنة، كي، يعني حتى إذا كانت للتعليل فهي بمعنى كي، أسلم حتى تدخل الجنة، يعني كي تدخل الجنة. كلمته حتى يأمر لك بشيء، يعني كي، نعم. وعلى الاستعلاء وهي للإيجاب ولها معاني. أي من الابتداء قرأتها؟ طيب من قرأتها؟ نعم. طيب من الابتداء الغاية، من الابتداء الغاية، يعني للابتداء. طيب قد يكون في المكان وقد يكون في الزمن. في المكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه نعم لابتداء الغاية من جهة المكان. طيب الزمان هل يكون ذلك؟ الكوفيون وصححه ابن مالك كذلك، يعني قول الكوفيين وصححه ابن مالك كذلك. من أدلته أو من شواهده لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، هذا الابتداء الزمان، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا يسمى يعني ابتداء غاية من جهة الزمان والمكان اتفاقا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا لابتداء الغاية الزمانية. وتأتي بيانية، اشتريت خاتما من حديد، اشتريت خاتما من حديد، يعني لبيان وش نوع هذا الخاتم، هذا يسمى بيانية، وهذا أيضا كثير في القرآن. وتأتي للتبعيض كذلك، أكلت من هذا الطعام، أكلت من هذا الطعام. طيب، قال ولها معان، إلى الانتهاء الغاية، إلى الانتهاء الغاية، ما هو ابتداء الغاية كما في من هذه، الانتهاء الغاية. وأتم الصيام إلى الليل، يعني ينتهي صيامكم، غاية صيامكم إلى متى؟ الليل. إلى الليل، إلى الليل. طيب، هل يدخل ما بعدها، يعني الذي يسمى بالمحدود؟ قالوا لا يدخل، ولذا قال هنا وابتداؤها داخل لا انتهاؤها. فإذا قلت مثلا له من درهم إلى عشرة، قالوا عشرة ما تدخل، قالوا العشرة ما تدخل، يصير له تسعة، له علي من درهم إلى عشرة يكون له تسعة، يعني الإقرار يكون بتسعة. وقيل إذا كان المحدود من جنس الحد، نعم، دخل، وإن لم يكن من جنسه لم يدخل. مثلا قول الله جل وعلا فاغسلوا أيديكم، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق داخل في اليد فيجب غسله لأن المحدود هنا داخل. وإذا لم يدخل المحدود، يعني لم يكن من جنس ما قبله، لم يدخل في الغاية، يصير خارج. لك مثلا من هذه الشجرة، هذا الشجر لك من هذه الشجرة إلى تلك النخلة، ما تدخل النخلة لأن النخلة ليست من جنس المحدود. هذا قول. وأما المذهب فعندهم الحد ما يدخل، ولذا يحتاجون دليل في مسألة المرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل كعبيه، لأنهم يرون أن المحدود يعني الغاية ما تدخل في المغيّة، والمحدود ما يدخل في الحد. هذا واضح لكم؟ طيب، قال وبمعنى مع كذلك، تأتي إلى بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني بمعنى مع أموالكم. نعم. وعلى الاستعلاء وهي للإيجاب ولها معان، على الاستعلاء، على الاستعلاء تفيد الاستعلاء، وهذا هو أشهر معانيها. فأشهر معانيها، جزاك الله خير، أشهر معانيها الاستعلاء. وش معنى الاستعلاء؟ يعني العلو، ها، العلو. ولذا قد يكون هذا ذاتيا وقد يكون معنويا. فقول الله جل وعلا استوى على العرش، هذا ذاتي، وقد يكون معنويا وكتبنا عليهم، كتبنا عليهم. من يقول هذا؟ يقوله المستعلي، الآمر، الرب أو السيد، كتبنا عليهم، أو السلطان، أو جبنا عليكم. فهذا استعلاء بمعنى، هذا استعلاء معنوي. الرحمن على العرش استوى، هذا استعلاء ذاتي، ولذا ذاته جل وعلا فوق كل شيء. طيب، وهي للإيجاب، على تفيد الإيجاب عند أصحابنا كما قال هذا ابن مفلح وغيره، تفيد إذا أتاك على فإنها تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. ولها معان، يعني لها معان غير ذلك. غير هذه المعاني. منها الظرفية، مثلا قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان، يعني في زمن سليمان عليه السلام. ويعني تفيد كذلك التعليل، وهذا كثير، قول الله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم يعني لهدايته لكم، هذه تفيد التعليل. نعم. في لظرف والاستعلاء وتعليل وسببية. في لظرف، في تفيد الظرفية، سواء كان الظرف زماني أو مكاني، وجمعت في آية واحدة: في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. سيغلبون في بضع سنين، في أدنى الأرض، في أدنى الأرض هذا مكان، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، من بعد غلبهم يعني بعد ما غلبت الروم سيغلبون. طيب، قال في بضع سنين، في بضع سنين، هذه في هنا الثانية، في بضع سنين هذه زمانية، هذه زمانية. ففي إذن تفيد الزمان وتفيد المكان. قد يكون الظرف والمظروف يعني جسمين، زيد في الدار، زيد في الدار، جسم في جسم، وقد يكونان معنويين مثل البركة في القناعة، وقد يكون أحدهما معنويا والآخر حسيا. طيب، إذن في تفيد الظرفية، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من سورة الروم. طيب، والاستعلاء، في تفيد الاستعلاء الذي تقدم لكم، الذي هو العلو، مثل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. الله في السماء يعني على السماء، الله في السماء يعني على السماء. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوعها. وتعليل، في تفيد التعليل، فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه هذه تفيد نعم التعليل. وسببية، دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. طيب، نعم. واللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، فعندما تقول هذه الدار لزيد، لزيد ملكا له، ملكا له، ما يعدل عنها إلا لدليل، لأن تأتي للاستحقاق وتأتي للاختصاص. ويعني الضابط في الاستحقاق أن اللام تكون الاستحقاق إذا كانت بين ذات ومعنى. الحمد لله، الحمد لله، لله ذات، والحمد معنى، فتكون اللام الاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله، يعني بين ذات وبين معنى. فإن كانت بين ذاتين والذات لا تملك، نعم، يعني الذات هذه لا تملك، العلف للشاة، الشاة ما تملك، الشاة ما تملك، الثوب للعبد، العبد ما يملك، فتفيد الاختصاص. يعني عندما تقول العلف للشاة يعني مختص بهذه الشاة، لأن الشاة ما تملك. فإذا كانت الذات لا تملك، وكان بين ذاتين وهذه الذات لا تملك، فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص. نعم، مثل المؤمن ما يملك الجنة، فإذا قلت يعني الجنة للمؤمنين، يعني المؤمن يختص، يختص بالجنة. طيب، قال الباء نعم. الباء لإلصاق ولها معان. الباء للإلصاق نعم، يعني هي مثل ما قلنا في اللام للملك ما يعدل عنه. الباء للإلصاق. أمسكت الحبل بيدي، بيدي يعني ملصقا، ملصقا. أمسكت الحبل بيدي، وقد يكون مجازا، مررت بزيد، مررت يعني كأني ملاصق له، مررت بزيد نعم، يعني كأنك التصقت بالمكان الذي يتصل بمكانه نعم، فكأنك التصقت به. فالباء تكون للإلصاق ولا تأتي على الصحيح للتبعيض نعم. فصل. يجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده وإطلاقه وتأصيله وتأسيسه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وتقييده وزيادته وتوكيده وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. الآن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، بين العموم والخصوص إلى آخر ذلك، فهنا يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه. يعني نقدم هذا، فإذا أطلق الكلام بلا قرينة مثل الأسد فنحمل الأسد على الحقيقة، الحيوان المفترس نعم، لما عندنا قرينة لنحمله على المجاز. طيب، وعمومه وتخصيصه، وأن تجمع بين الأختين، أن تجمع بين الأختين، الأختين في النسب، وهل تدخل في ذلك الأختان في مثلا في الأختان الأمتان نعم، أو الأختان من الرضاع، تدخل في العموم، لأن ما يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاع، ولا أن تجمع أيضا بين أمتين أختين في التسري، لكن واحدة للخدمة واحدة للوطأ ما في مانع. فنقدم العموم، لو جاء شخص وقال وأن تجمع بين الأختين نستثني الجمع بين الأمتين في التسري، نقول لا، نقدم العموم، إلا أن تأتينا بماذا؟ بما يدل على التخصيص. وإفراده، إذا دار الكلام بين الإفراد والاشتراك، الإفراد والاشتراك، إذن التقابل بين الإفراد وبين الاشتراك، مثلا النكاح دار بين أن يحمل على إفراده بأن يراد به مثلا الوطأ فقط، أو أن يشترك فيه بأن يراد به الوطأ والعقد، لأن النكاح يطلق على الوطأ ويطلق كذلك على سببه الذي هو العقد، فهل نحمله على معنييه نعم أو نحمله على أحد المعنيين؟ إذا دار الكلام ولا دليل فنحمله على نعم، يقول على إفراده، يعني نترك الاشتراك، نحمله على إفراده، هذا واضح. فإذا دار الكلام بين أن نجعله مشتركا وأن المراد بالعين الباصرة والعين الذهب، أو أن نحمله على أحد المعنيين، فنختار الثاني، نختار الثاني، لأن الاشتراك نوع إجمال. طيب، وإطلاقه، دار الكلام بين أن يكون مطلقا وبين أن يكون مقيدا، فهل نرجح الإطلاق أو نرجح التقييد؟ نعم، نرجح الإطلاق، يعني إذا دار عندك الكلام بين أن يكون ولا دليل يدل على التقييد، فدار الكلام يعني تنازع أو كان هناك يعني دليلان نعم، مثل مثلا يعني في مسائل الخف هل نقيده أو نطلق، في مسائل الحيض، في مسائل السفر نعم، هل نقيد بالمسافة مثلا أو نطلق السفر؟ في الأصل أو من جهة الراجح يترجح لنا أننا نقيده، لكن عندما لا يكون عندك دليل فأنت تتركه على إطلاقه، تقول الأصل نبقيه على إطلاقه ما نقيده، ما دام الكلام يحتمل هذا وهذا. التأصيل كذلك، التأصيل ما الذي يقابله؟ يقابله الزيادة، تقابله الزيادة، هل هذه الكلمة أو هذا الحرف زائد أو أصلي؟ دار الكلام بينهما فترجح أنه أصلي، ترجح أن هذا الحرف أو أن هذه الكلمة إذا دار الكلام فيقدم، نعم فيقدم التأصيل، يقدم التأصيل على، نعم على الزيادة. مثلا قالوا لا أقسم بهذا البلد، هل لا زائدة أو أصلية؟ يعني فيه نزاع، فإذا لم يكن عندك ما يدل فأنت ترجح ماذا؟ عدم الزيادة، ترجح عدم الزيادة. وتأسيسه على ماذا؟ على توكيده، هل هذه الجملة وهذه الكلمة أتت تأسيساً لمعنى أو أتت تأكيداً لمعنى سابق؟ فالتأسيس يقدم، تأسيس يقدم على أن تجعلها للتأكيد. مثلاً اختلاف المفسرين في قوله جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يعملون. كل قد علم، يصح أن يكون المقصود كل قد علم الله، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يعملون، صار فيه تأكيد، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يعملون، تأكيد. لكن إذا قلنا إن علم يعني هو كل قد علم من المخلوقين صلاته وتسبيحه والله عليم بما يعملون، صار التأسيس، فالتأسيس أرجح. هذا واضح؟ نعم. طيب، كذلك وعلى بقائه دون نسخه، البقاء يرجح على النسخ، هل هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ الأصل أن نقدم البقاء، النسخ يحتاج إلى دليل، ولذا قلنا إلا لدليل، أو قال المؤلف في الأصل إلا لدليل راجح. وعلى عرف متكلم، العبارات أو الكلام يعني إذا دار بين أن نحمله على المعنى اللغوي أو على عرف المتكلم فنحمله على عرف المتكلم. الفقيه إذا تكلم بشيء وكلامه له عرف عند الفقهاء وله عرف عند أهل اللغة، له معنى لغوي وله عرف عند الفقهاء، نحمله على عرف هذا الفقيه المتكلم. نعم. الأحكام لا حاكم إلا الله تعالى ولا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول. نعم، لا حاكم إلا الله، هذا إشارة إلى أن العقل لا يحكم، لا يحكم خلافا للمعتزلة، بمعنى أنه لا يثيب ولا يعاقب ولا يوجب ولا يحرم، هذا العقل، في هذا فيه رد على الأشاعرة. طيب، ونحتاج أن نرد على هذا، فيه رد على المعتزلة، ونحتاج أن نرد على الأشاعرة، فنقول لكن العقل قد يدرك الحسن والقبيح، لأن الأشاعرة يقولون لا ما يدرك، ما يمكن يتوصل إلى معرفة الحسن والقبيح. نقول لا، يعرف الحسن، قد يعرف الحسن والقبيح، إما بكونه يلائم الطبع، بكونه يلائم الطبع أو ينافره، كقولنا إنقاذ الغريق حسن، لأن هذا يلائم الطبائع، غريق يعني كل شخص عاقل يعرف أن إنقاذ الغريق حسن وأن اتهام البريء قبيح، وأن اتهام البريء قبيح، هذا يدركه العقل، أو بمعنى صفة كمال، هذا أيضا يدركها العقل. فيدرك العقل أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، وأن العدل حسن وأن الظلم قبيح. هذا صفة كمال أو صفة نقص يدركها العقل، أو بما يلائم الطبائع أو ينافرها يدرك هذا حسن لأنه يلائم الطبع، وهذا قبيح لأنه يخالف، يعني لأنه لا يلائم بل يخالف الطبائع. لكن هل يترتب ثواب وعقاب؟ المعتزل قالوا نعم، يثاب الشخص يعني إذا ظلم حتى ولو لم يأتي الشرع، فيرتبون ثوابا وعقابا. لكن نقول لا، التعذيب متوقف على إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا مختصر مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فنحن وسط بين هذين المذهبين. لا حاكم إلا الله ولا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول، يعني لا يخالف صحيح المنقول صريح المعقول أبدا. إما أن يكون ما يقال إنه بداهة عقول، هذا مجرد مجرد تخيل، وإما أن يكون المنقول ليس بصحيح، ليس بصحيح يعني عند أهل الحديث، ما هو عندنا بعقول إن نقول لا ما هو صحيح، ترجع إلى كلام أهل الحديث وقواعد أهل الحديث يقول لك لا هذا لا يصح. فلا يمكن أبدا أن يخالف ما يكون صحيحا عند أئمة الحديث الذي يجري فيه تعليل الحديث، ونعم أن يخالف ما يكون صريح المعقول أبدا، ما لأن هذا خلق الله العقل وهذا دينه وشرعه، لا يمكن أن يحصل بينهما تعارض. نعم. وشكر المنعم ومعرفته تعالى أول واجب شرعي لنفسه وفعله تعالى. شكر المنعم ومعرفته تعالى أول واجب شرعي لنفسه، يعني تعالى جل وعلا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، هذا أول واجب. أول واجب هو معرفته وشكره وعبادته سبحانه وتعالى. نعم. وفعله تعالى وأمره لعلة وحكمة لا لمجرد مشيئة. إيه؟ فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة لا لمجرد مشيئة، الله يفعل ما يشاء لكنه حكيم جل وعلا، فأفعاله مبنية على الحكم، يعني لا يمكن مثلا أن يعني أن يثيب الظالم، ونعم ويعني لا يعدل مع المظلوم مثلا، ليعذب بلا ذنب ولا إثم جرى، لا، الله جل وعلا يفعل ما يشاء لكن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكم لا لمجرد مشيئة كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقول لمجرد مشيئة، قال الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين هذا كله تعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهو إجماع السلف حكاه ابن قاضي الجبل، وهو إجماع السلف حكاه ابن قاضي الجبل. نعم. ومشيئته وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه. هذه المسألة التي يبنى عليها باب القدر، مشيئته يعني الكونية وإرادته يعني الكونية، ليست بمعنى محبته ورضاه، يعني قد يشاء الله شيئا في القدر وهو لا يحبه ولا يرضى، خلق إبليس، وجود الكفر، وجود المعاصي، الله لا يحبها وقد شاءها جل وعلا لحكمه. نعم، ليس هذا محل ذكرها. فإذا مشيئته وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه. نعم، ما يسوى بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. نعم. ويحب ويرضى ما أمر به فقط. إذا ما الذي يحبه ويرضاه؟ ما أمر به شرعا، يعني ما أمر به يعني شرعا، هذا يعني الأمر الشرعي. فأوامره التي يأمر بها جل وعلا كالصلاة هذه يحبها ويرضاها، أما الأوامر الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها، وأوامره الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لكن أوامره الكونية لا بد من وقوعها جل وعلا. نعم. فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع مباحة. الأعيان والعقود، الأعيان مثل طائر معين، طائر معين مثلا، حيوان معين، هل هو حلال أو حرام؟ والعقود مبايعات وأنكحة هو. نعم، الناس لهم أنكحة معينة ما هي مبنية على شرع، قبل الشرع، قبل أن يأتي الشرع، قبل أن يأتي الشرع قال مباحة، مباح، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأنه من أهل العلم هو قول ابن حامد والقاضي في العدة، قالوا بالتحريم لأنه تصرف في ملك الغير، فيقول قبل الشرع ما يجوز يعني تأكل أو تشرب أو إلا أن تعرف الحل. طبعا الصواب هو الأول الذي ذكر هنا، وهو أنها مباحة، وهو المذهب، وهو المذهب. مثله كذلك بعد الشرع، نعم، وخلى عن حكمها، يعني الشرع موجود لكن ما في حكم في هذه المسألة. ومثله أيضا لو جهل، مثل رجل نشأ في بادية وعنده يقول حنا في بلدية ما نعرف الأحكام الشرعية، وعندنا هالصيد هذا نأكله ما نعرف حكمه، مثل ذلك، مثله كل هذه المسائل، نعم، هذه على الإباحة، هذه على الإباحة. وهل يتصور أن يخلو زمن، يعني هذه المسألة مفترضة في المذهب، لأن الصحيح في المذهب أنه لم يخلو وقت من شرع، هذا هو المذهب، لم يخلو وقت من شرع. وإن كانوا يطبقون هذه المسألة حتى في باب الفتية ستأتيكم إن شاء الله، لكنهم مع ذلك يقولون إنه لم يخلو وقت من الشرع، يعني لازم في كل زمن فيه من يبين للناس شرع الله ودينه، لكن قد يكون إنسان جاهل أو إنسان مثلا، ولذا يطبقونها في مثل هذه المسائل. ومن ذلك من أدلتهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قالوا لو خلى الزمن ترك سدى، وإن من أمة إلا خلى فيها نذير، قالوا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه في خطبته المشهورة يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، هذه في خطبة الإمام أحمد المشهورة، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فيرى أن البقايا يوجدون. طيب، المهم عندنا هنا أن الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع مباح. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، فإن كان بطلب فعل مع جزم فإيجاب، وبلا جزم ندب، أو بطلب ترك مع جزم تحريم، وبلا جزم كراهة، وبتخيير إباحة، وإلا فوضعي. نعم، الحكم الشرعي يقول مدلول خطاب الشرع. إيش معنى مدلول؟ اسم مفعول مدلول، يعني ما دل عليه خطاب الشرع، مدلول يعني ما دل، يعني مأخوذ من دلالة خطاب الشرع. فإن كان بطلب فعل مع جزم فإيجاب، إذا كان مدلول خطاب الشرع بطلب فعل منك أيها المكلف مع جزم فهذا إيجاب، قد يعبر فوجوب، إيجاب باعتبار النظر إلى الحاكم، ووجوب باعتبار النظر إلى المكلف. طيب، وبلا جزم ندب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا وش يكون؟ ندب، لأنه هل فيه جزم؟ طيب، وبلا جزم أو بطلب ترك مع جزم تحريم، ولا تأكلوا الربا، نهي. طيب، بجزم هذا فيكون للتحريم. وبلا جزم كراهة، فلا يشبكن بين أصابعه، هذا كراهة لأنه ما في جزم، وهو في الترمذي. وبتخيير إباحة، إذا كان في تخيير بين الفعل والترك، إن شئت فتوضأ لما سئل عن لحوم الغنم، وإن شئت فلا تتوضأ، فهذا يسمى إباحة. تأتي تفاصيل هذه الأبواب. قال: وإلا فوضعي، إذا كان مدلول حكم الشرع ليس على هذه فهو وضعي، يعني ما ورد على هذه الصيغ الخمسة، لأنه قد يرد بنحو صحة وفساد، أو رخصة وعزيمة، أو ببيان أن هذا الشيء سبب أو مانع أو شرط، نعم، أو علة، فهذا يسمى بالوضعي. هذا يأتي إن شاء الله. وضعي يعني من وضع الشارع، كلمة وضعي يعني من وضع الشارع كما سيأتي بيانه، ليس كلامنا في الأحكام الوضعية. نعم. فصل: الواجب ما هم شرعا تاركه قصدا، ومنه ما لا يثاب على فعله إذا فعل مع غفلا، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. هذا فصل في الواجب. فالواجب ما الواجب؟ الواجب في اللغة الساقط، فإذا وجب جنوبها يعني سقطت، والثابت، الواجب هو الساقط والثابت، هذا في اللغة. في الشرع ما ذم شرعا، هذا أولى من التعبير بما يعاقب، لأنه قد يعفى عنه. إذا قلنا ما ذم شرعا، هذا أولى من التعبير بما يعاقب. لماذا؟ لأنه يجوز العفو فلا يعاقب. طيب، ما ذم شرعا تاركه، هذا احتراز من الحرام. قصدا، إذا تركه بلا قصد كالناسي هل يذم؟ الواجب إذا تركه بلا قصد، بلا قصد كالناسي والنائم، هل يذم؟ ما يذم. ولذا أتوا بقصد، تاركه قصدا، لأن من تركه بلا قصد واجب صلاة تركها لكن لم يقصد، ترك كنائما أو ناسي، هذا لا يذم، هذا لا يذم. طيب، ومنه ما لا يثاب على فعله، هذه مسألة مهمة لنا، واجبات ولا تثاب على فعلها، وقد فعلتها ومع ذلك لا تثاب. قال: إذا فعله مع غفلة، ذكرنا لكم قبل أن النسيان والسهو والغفلة، قلنا يأتي للفقهاء كلام، هذا الآن من كلام الفقهاء في الغفلة. إذا فعله مع غفلة يسقط عنه الوجوب، ولكنه مع ذلك لا يثاب، مثل ما قالوا كنفقة واجبة. الآن يدفع الشخص أموالا طائلة في بيته، ما يتصدق ولا بعشرها، ولا ينوي، ما يحتسب، إذا احتسب أثيب. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تضع في امرأتك، حديث متفق عليه من حديث سعد. إذن إذا فعلته وانت غافل النفقة الواجبة تبرأ، ما نقول لا أعد النفقة لأنك ما نويت، لا، النفقة تجزئ لكنك لا تثاب. ورد وديعة وغصب وكعارية، إذا رددت العارية وإذا وفيت الدين مع غفلة، هذه يعني ما يترتب عليها ثواب، ما يترتب عليها ثواب، يحتاج إلى نية، لا سيما النفقة الواجبة. بعض هذه المسائل يعني ظاهر كلامهم أنك تثاب إذا نويت في رد وديعة وغيرها لأنه أداء واجب، لكن هذا لا يخلو من نظر في غير النفقة. نعم. ومن المحرم كذلك، محرم ما لا يثاب على تركه، يقول أنا ما زنيت قط ولله الحمد، يقول ما أكلت الربا، طيب هل نويت أنك تارك لهذه المحرمات لله جل وعلا؟ إن نويت أثبت، وإن لم تنوي غفلت خرجت من العهدة، ما عليك عهدة لا يعني بمجرد الترك، لكن الثواب يحتاج إلى نية، وبهذا يتميز العالم في مثل يعني هذه النية، المحرمات التي تتركها تنوي تركها لله جل وعلا حتى لو كنت معرضا عنها. نعم. والفرض يرادف الواجب شرعا وصيغتهما وحتم، وكتب عليكم نص في الوجوب، وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته، وما لا يتم الوجوب المطلق إلا به وهو مقدر للمكلف فواجب. تعدل وهو مقدور للمكلف. وما لا يتم الوجوب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب. نعم. الآن الفرض يرادف الواجب، يعني فقهاء الحنابلة ما يفرقون، تجد أنهم يقولون تجب الصلاة، ما يفرقون عندهم على أن الصلاة في غاية ما يكون من التأكيد. أما الأحناف وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، فيقولون الفرض آكد، الفرض آكد، فتقول الصلاة فرض، لكن صلاة الجماعة مش تقول صلاة الجماعة واجبة. طيب، وصيغتهما، صيغتهما يعني صيغة الواجب وصيغة الفرض، مثلا أوجبت عليكم وفرضت عليكم، هذه مش تفيد، هذه نص في الوجوب، فمعنى وصيغتهما وحتم، صيغتهما يعني صيغة الوجوب، صيغة الوجوب، أوجبت عليكم وهذا واجب عليكم، هذا فرض عليكم، هذا نص في الوجوب. كذلك حتم، كذلك حتم، كان على ربك حتما مقضيا. طيب، وكتب عليكم كذلك، كتب عليكم الصيام، هذه كلها نص في في الوجوب. نعم. طيب، أيضا قال وإن كنا، بس ما هي نص في الوجوب، إن كنا الشارع عن عبادة، يعني عبر عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته، يعني الشرع إذا عبر عن العبادة ببعض ما فيها يعني هو جزء في العبادة، وأطلق هذا الجزء على العبادة، فهذا يدل على أن هذا الجزء واجب. قول الله جل وعلا وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر المراد الصلاة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن القراءة في الصلاة واجبة. كيف يعبر؟ ما يعبر عن العبادة بشيء مستحب فيها، ها واضح؟ يعبر عن العبادة يعني بشيء واجب فيها. محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني إنكم محرمون، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين. محلقين رؤوسكم، طبعا من المفسرين من يقول محلقين هذا حال مقدر، يعني تكون نتيجة وصولكم إلى مكة بعد ذلك حال مقدرة، وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني بعد ذلك. طبعا مع ذلك التعبير بالإحرام بالحلق يدل على أن الحلق من واجبات من واجبات الإحرام، يعني من واجبات الحج والعمرة. من أدلة الحنابلة خلافا للجمهور على وجوب التسبيح في الصلاة بقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، التعبير عن الصلاة بالتسبيح في آيات كثيرة: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. قالوا فهذا يدل على أن التسبيح واجب، لأنه يعني لا يسوغ أن تعبر عن العبادة بشيء من المستحبات فيها، بشيء من المستحبات فيها. طيب، وما لا يتم الوجوب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب. ما لا يتم الوجوب المطلق، لأن من الواجبات ما يكون مقيدا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا مرتبط بقيد وهو دلوك الشمس، لكن عندما يكون هناك واجب مطلق فالذي لا يتم به هذا الواجب وهو مقدور لك أيها المكلف يجب عليك. الآن أنت مأمور أن تصلي في المسجد، فمشيك إلى المسجد نعم واجب، لأنه ما لا يتم هذا الواجب، ها لا يتم، وما لا يتم الواجب هنا مكتوب الوجوب، ها تعدل وما لا يتم الواجب نعم المطلق، يعني بعض التعديلات ترسلون عشان ما لا يتم الواجب المطلق، يعني الوجوب مسألة أخرى، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، ويعبر بتعبير أعم وهو ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، أي شيء لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. قد يكون المأمور من المستحبات مثل التطيب يوم الجمعة، شراؤك الطيب نعم مستحب، إذا تؤجر على شراء الطيب بنية التطيب ليوم الجمعة، هذا واضح. طيب، وهو مقدور للمكلف، لكن لو كان ليس مقدورا مثل الجماعة ما تقدر تمشي لها نعم، ما يجب عليك، ما تقدر تمشي إلى المسجد ما يجب عليك ذلك. الجمعة إذا كنت لا تقدر على الركوب، لأن الجمعة تجب ولو راكبا، الجمعة تجب ولو كان راكبا أو محمولا، لو يجيب ناس ويحملونه إلى المسجد أو بعربية أو، واضح. فهنا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهذا واجب كالواجب الأصلي. طيب، فصل. أحسن الله إليكم. فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحد توصف بأداء فقط، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى الجمعة. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولم يعذر، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. نعم، المقدر ولا المقدر؟ وين؟ المقدر. إيه المقدر. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. نعم، العبادة إذا لم يعين وقتها، ما له وقت، مثل النوافل المطلقة، مثل تحية المسجد نعم، ولو كان لها سبب، يعني النوافل المطلقة ولو كان لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة، هذه لم يعين لها وقت، لم توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا إعادة. نافلة مطلقة ما تقول قضيت نافلتي اللي أنا متعود مثلا أصلي كذا نعم، ما تقول قضيتها ولا أديت ولا أعدت، ما يتوجه إليها. فباب الإعادة وقضاء و إعادة وقضاء وأداء هذا مرتبط بالعبادات التي لها وقت، هذا واضح. طيب، يتضح هذا. وإن عين ولم يحد، يعني عين له وقت لكنه لم يحد، ناقل من هنا إلى هنا، فهذه تسمى يطلق عليها بأداء فقط، مثل الحج. الحج له وقت لكن لم يحد بالعمر يعني، وكفارة وزكاة مال، لا زكاة فطر، زكاة الفطر لها تحديد. فالحج يوصف بالأداء، تقول أديت الحج، لكن ما في عبارة قضاء ولا في عبارة نعم ولا في عبارة إعادة. طيب، وإن حد، مثل صلاة الظهر محددة لها أول ولها آخر، وصفت بالثلاثة، فإذا صليت في الوقت يسمى أداء، وإذا صليت بعد الوقت يسمى قضاء، وإذا صليت في الوقت لكن لوجود خلل أو لغير خلل أعدت يسمى إعادة. طيب، سوى الجمعة، لماذا استثنين الجمعة؟ لأن الجمعة إذا خرج وقتها هل تصليها جمعة أو ظهرا؟ تصلى ظهرا، ولذا الجمعة ما فيها فلا توصف بقضاء، توصف بأداء وإعادة. يعني لو أخطأ الإمام بشيء أعاد بالناس في الوقت، لكن ما إذا خرج الوقت ما فيه قضاء. طيب، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر. القضاء ما فعل بعد وقت الأداء، بعد يعني خروج وقت الأداء، ولو لعذر، حتى ولو كان في عذر، مثل أن لو نام عن الصلاة نعم أو نسيها، إذا صلى بعد الوقت يسمى يسمى قضاء. طبعا بعض العلماء يقول لا، هذا أداء لأن هذا الوقت بالنسبة له، لكن هنا الكلام في الكلام هنا في المذهب القضاء ما فعل بعد الأداء ولو لعذر. لا فرق بين أن يكون قد تمكن، يعني يمكنه الفعل أو لا يمكنه. مثل أنا المسافر إذا أفطر هل يمكنه الصيام وهو مسافر؟ يمكن، ومع ذلك يفطر ونسميه بعد ذلك قضاء. يعني مسافر يمكنه أن يصوم، ولكنه يفطر رخصة ثم يقضي، أو لم يتمكن كوجود مانع شرعي مثل حيض. المرأة إذا حاضت ما يمكنه أن تصوم شرعا، ويسمى قضاؤها يسمى قضاء، صلاة صيامه بعد ذلك يسمى قضاء، أو لمانع عقلي كنوم، حتى لو كان مانع عقلي كنوم، مثلا إذا نام عن الصلاة نعم فبعد الاستيقاظ يسمى يسمى قضاء في المذهب. طيب، الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، يعني لو قيد في المتن لا مانع مطلقا، يعني سواء كان لخلل أو غيره. لخلل معروف، صلى الظهر وحصل في صلاته خلل، حصل في صلاته خلل، ما الحكم؟ يعيد. طيب، أو غير خلل، ما تتصور إلا في مسألة واحدة في المذهب يسمونها إعادة، وهي ما في خلل، وهي إعادة الجماعة لمن أقيمت وهو في المسجد، يسمونها إعادة. يعني إذا كنت أنت في المسجد صليت، أنت صليت في بيتك وأتيت إلى المسجد فأقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فهذه تسمى إعادة، يعبرون عنها بإعادة الجماعة. طيب، تفضل. والوقت إن كان بقدر الفعل فالمضيق أو أكثر فالموسع، ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخره ويستقر وجوبه بأوله. نعم، والوقت طيب، الوقت إذا كان الوقت بقدر الفعل يقول فالمضيق، كان بقدر الفعل فالمضيق. مثل الآن مثلا الصوم لشهر رمضان مضيق أو ما هو مضيق؟ مضيق. مضيق. لماذا؟ لأنه لا يسع إلا الفعل. هل يمكن أنك تقضي فيه عن رمضان السابق؟ لا. هل يمكن أنك مثلا تصوم فيه كفارة؟ أبدا. وقت رمضان لا يسع إلا رمضان، هذا يسمى المضيق. طيب، أو أكثر فالموسع، يعني أكثر من الفعل. مثل وقت صلاة الظهر، هل يمكن تتنفل فيه؟ هل يمكن تقضي صلاة سابقة؟ واسع، فهذا يسمى الوقت الموسع. طيب، ويجب العزم إذا أخر، إذا أخر يجب أن تعزم من أوله. يعني أنت الآن أذن الظهر تقول ما لم صلي الآن، لكن يجب أن تعزم على الصلاة في الوقت. ويتعين آخره، يعني يتعين الفعل، الصواب آخره هنا، يتعين الفعل آخره. وش معنى هذا؟ يعني في آخر الوقت يتعين. يقول أنا بأخر صلاة الظهر، طيب أخرت أخرت، الآن ما بقي إلا آخر الوقت، يعني يسع الوقت. هل يسعك التأخير؟ ما يسع، حتى أنكم تعلمون أن العبادة ولو بعضها، أن العبادة ولو بعضها ما يخرج عنها الوقت. يقول صليت ركعتين من الظهر وأذن العصر، وصليت الركعتين بعد أذان العصر، نقول تأثم، يجب أن تنصرف من الصلاة، نعم، وتسلم قبل خروج الوقت. طيب، ويجب، قال ويستقر وجوبه بأوله، الوجوب يستقر بأول الوقت، لأن دخول الوقت سبب للوجوب، لأن دخول الوقت سبب للوجوب. فمن أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة، قدر تكبيرة لزمت. وش يترتب على هذا؟ الآن امرأة طاهر، فقال المؤذن الله أكبر لصلاة الظهر، فحاضت بعد قول الله أكبر. طيب، طهرت بعد أسبوع، هل نأمرها بقضاء الظهر؟ أي نأمرها. أو رجل مثلا قال، لما قال الله أكبر جن ثم أفاق، هل يقضي تلك الصلاة التي أدرك منها تكبيرة الإحرام؟ يقضي. هذا معنى ويستقر وجوبه بأوله. من مسائل على أن نختم بها لأن الوقت، طيب، من مسائل المسائل المترتبة هنا، أنه لو سقط وجوب البعض لكونه معجوزا عنه، فهل يبقى وجوب الباقي؟ يعني أنت العبادة جزءها، جزء منها لا تستطيع، جزء منها لا تستطيع فأسقط عنك، فهل يبقى وجوب الباقي؟ المذهب نعم، يبقى القدر الذي تستطيعه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فروعها أنه إذا وجد ماء يكفي بعض طهره، وجد عنده ماء يكفي بعض الطهر، فيجب أن يستعمله ويتيمم للبعض. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن كان وجوب هذا القدر في الأصل ضرورة، في قدر في الواجبات هو جزء لكنه إنما وجب من باب الضرورة فقط، يعني باب ضرورة الفعل، مثل حركة اللسان للنطق، هل هي مقصودة أو أنها اضطرارا؟ ما يمكن تنطق إلا تحرك لسانك. طيب، لو أن الرجل أخرس، فهل نأمره بحركة اللسان؟ ما نأمره، لأن حركة اللسان هذه ضرورة ما يمكن أصلا ينطق إلا بحركة اللسان، فهي في الأصل دخلت في الواجب ضرورة. مثل أيضا إمرار الموسى، يعني الشعر الآن الحلق ها واجب، لابد يمر الموسى وهو يحلق، لابد أن يمر الموسى. طيب ما له شعر أبد، هل نقول يمر الموسى؟ قالوا لا، ها ما يجب هنا، لأن إمرار الموسى هذا ضرورة للفعل، ها هذا ضرورة للفعل. وكلام أحمد في هذا حمله شيخ الإسلام على الندب، بعض العلماء يقولون يمر الموسى، هذا من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب. ونعم، مثل أيضا يعني جزء من الليل، لا بد أن تمسك جزءا من الليل حتى تصوم، يعني أنت الآن إذا صمت لا بد أن يدخل صيامك على جزء يسير من الليل، لا بد. فهذا الجزء اليسير من الليل، نقول ثواني مثلا، هذا الجزء اليسير نعم هذا ضرورة، لأنك ما تتمكن من صيام النهار كاملا حتى تدخل على أول جزء يسير من الليل. هل نقول الرجل يقول أنا أقدر أصوم هذا الجزء من الليل؟ يقول لا، هذا ما هو مقصود أصلا، هذا ضرورة. قال في الكوكب المنير رحمه الله تعالى: وربما خرج من القاعدة، هذه فروع، الراجح فيها خلاف ذلك لمدارك، ها يعني لمدارك فقهية محلها الفقه، قد تكون هناك مسائل تخرج من هذا، يعني لأن لها يعني أدلة أخرى وأمور، يعني لها أدلة وتعاليل، هذه لمدارك أخرى. طيب، ومتى طلبت العبادة من كل واحد بالذات مع الجزم ففرض عين، وبدون جزم سنة عين. شوف، إذا طلبت العبادة من كل واحد بالذات، كل شخص معين أنت مطالب بالصلاة، أنت الآن الأذان، هل أنت مطالب بالأذان أو نحن كمجموعة مطالبون بالأذان؟ إذا كنت مطالب بعينك يعني بالذات، هذا يسمى فرض عين إن كان مع الجزم، مثل الصلاة، وبدون جزم يسمى سنة عين، مثل الرواتب، ها مثل الرواتب، وبدون جزم سنة عين. طيب تفضل. وإن طلب الفعل فقط مع الجزم ففرض كفاية، وبدون جزم سنة كفاية، وهما مهم قصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هذا انتهينا من الواجب العيني والسنة العينية. أما الكفائي فيقول وإن طلب الفعل فقط، الأمة مطالبة بالأذان فقط، ما عين المكلف، مع الجزم فرض كفاية، مثل الجهاد ومثل الأذان ومثل مع قال وفرض العين أفضل، يعني من فرض الكفاية، لأنه أهم وهو قول الأكثر، ولذا أمر كل معين به. طيب، وبدون جزم يسمى سنة كفاية، هل فيه سنة كفاية؟ قالوا نعم، مثل ابتداء السلام من الجمع، جماعة جاءوا السلام، ابتداء السلام سنة وهم جماعة، فهذه سنة كفائية، لو سلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يسلم أحدهم كما جاء في الحديث، واحد منهم يكفي. طيب، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية، وهما يعني هذه في الكفاية، وهما مهم قصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، يعني الشرع قصد حصول الأذان، الشرع قصد حصول الجهاد من غير نظر بالذات إلى الفاعل، ولذا صار فرض كفاية، ولذا دخل في ذلك الحرف والصناعات، وهذه كلها من فروض الكفاية. نعم، وفرض الكفاية على الجميع، على الجميع، ولذا يترتب عليه نعم قال ويسقط الطلب والإثم بفعل من يكفي، إذن هو على الجميع، فإذا فعل البعض يعني تعبير يتجوز فيه، إذا فعل البعض سقط الإثم عن الباقيين. طيب. ويجب على من ظن وهذا نص عليه كذلك الإمام الشافعي رحمه الله لأنه يحصل المقصود بذلك. نعم. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به. أي الذي يعرف أنه ما أحد يقوم بهذا إلا هو وجب عليه، مثل تعليم العلم، رجل يعرف أنه هو العالم في البلد، يعرف هذا من نفسه، ما يسوء أن يترك التعليم، لأنه يرى أنه هو رجل متأهل للقضاء ويعرف أنه متأهل وما في غيره. ليس هناك غيره فيلزمه. نعم، لأن الظن مناط التكليف. تظن خلاص أنت جيت في بلد وما في أذى، ما حد يبي يذل، ويلزمان عليك. نعم نعم. ويلزمان بشروع مطلقة، يلزمان بشروع مطلقة، يعني الواجب الكفائي والعين. شوف، يلزمان بشروع مطلقة، الواجب العيني. ولذا لو ربما قد تكون عبارة، يعني قد يظن بعض الناس دخول السنة، لا، يلزمان الواجب الكفائي العيني ويلزمان الواجبان، يعني الكفائي والعيني بشروع مطلقة. إذا شرعت في العين كبرت لصلاة الظهر، هل لزمت؟ هل يجوز أن تقطعها؟ صلاة الظهر كبرت الله أكبر، هل يجوز أن تقطع؟ لا يجوز، ما يجوز. والكفائي كذلك. ولذا إذا يعني حضر الصف، هل له أن يعني أن يرجع؟ لا. ومن ذلك كما نص فقهاؤنا حفظ القرآن. حفظ القرآن هذا من فروض الكفاية قطعا وإجماعا، لكن من حفظه وأخر تلاوته في غير عذر حتى نسيه فإنه يأثم، وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ما شد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. وفي وجه في المذهب يكره، في وجه في المذهب يكره. نعم. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. نعم، إن طلب واحد من أشياء، فتحرير رقبة مؤمنة، نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير، هذا يسمى المخير فيه، الواجب المخير فيه، أنت بالخيار. فالواجب واحد لا بعينه، هذا أو هذا أو هذا، ما في تعيين، لكن يتعين بالفعل، إذا فعلته تعين، إذا فعلته صار هو الواجب. نعم. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. العبادة الطاعة، هذه العبادة. قال شيخ الإسلام: كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا، كل ما كان نعم مأمورا به وطاعة فهو عبادة. قال: عند أصحابنا والمالكية والشافعية، وعند الحنفية ما كان من شرطه النية. الأحناف العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كان من شروطه النية. ولذا كما قال شيخ الإسلام أنه يدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم، يعني من المالكية والشافعية الذي هو قول الجمهور، الأفعال والترك، يعني حتى ترك الزنا هذا عبادة، وترك النجاسة عبادة، وكل محرم، وكذلك يدخل فيها الأفعال كالوضوء مع النية، ويدخل فيه قضاء الدين، ويدخل فيه رد المغصوب والعواري والودائع ولو بلا نية، سمى عبادة في المذهب، حتى ولو بلا نية، لأنه تقدم لكم أنه يبقى واجبا حتى ولو بلا نية. ولذا الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، يعني أن تفعل المأمور على وفاق الأمر، على وفاق ما أمرت به، والمعصية مخالفته يعني مخالفة الأمر. وكل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس، يعني ليست كل طاعة قربة. لماذا؟ للمعنى المتقدم. ألم نقل قبل قليل أن النفقة الواجب حتى لو لم تنوي أنها تعد طاعة؟ طيب هل تعد قربة؟ لا، لأن القربة فيها نية، فالقربة لا بد فيها من نية. ما يسمى الشيء قربة، ما تقول تقربت إلا وقد نويت. ولذا كل قربة طاعة. على ذلك أيهما أعم، الطاعة أو القربة؟ ها؟ الطاعة. هذا واضح؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.